فجوز الأداب للاضطرار في كل حصة من المختار. يعني بناء على إثبات الواجب الموسع أجاز جمهور الفقهاء للمكلف أن يؤدي الوقت في أي جزء من هذا الوقت الموسع، فلا يلزمه أداء العبادة في أول الوقت ولا في جزء محدد، وإنما يكون وقت الأداء راجعا إلى اختيار المكلف، إن شاء صلى في أول الوقت، وإن شاء صلى في أوسطه، وإن شاء صلى في آخره، في كل حصة، يعني في أي جزء من هذا الوقت، حتى ولو لم يضطر إلى ذلك. ولهذا سمي بالوقت الاختياري، لأنه راجع إلى اختيار المكلف. هذا معنى قولي فجوزوا الأدى بالاضطرار، أي ولو بالاضطرار، في كل حصة من المختار، في كل جزء من الوقت المختار، لأن العبادة فيها وقت مختار وفيها وقت اضطرار، ووقت الاضطرار لا يجوز الإنسان أن يؤخر العبادة إلى هذا الوقت إلا للضرورة. أما الوقت المختار فيجوز للمكلف أن يؤخره بدون شرط، بمعنى أنه لا يجب عليه عند إرادة التأخير شيء آخر، حتى العزم لا يجب عليه عند الجمهور، يعني لا يجب عليه إذا أخر عن أول الوقت أن يعزم على أدائها في جزء آخر. فقالوا ما دام أنه واجب موسع فيجوز له التأخير، ولا يجب عليه العزم على أدائه في وقت آخر. لماذا؟ لأنه لا يجب على المكلف شيء إلا بدليل، ولا دليل يدل على أن العزم واجب على المكلف. ما دام أنه واجب موسع فللمكلف أن يؤخر العبادة عن أول وقتها بدون شرط. نعم. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. يعني أن بعض العلماء من المالكية كالباقلاني والقاضي عبد الوهاب قالوا بأنه يجوز التأخير في الواجب الموسع، ولكن بشرط العزم على الفعل في جزء من الوقت، يعني لا يجوز له التأخير إلا إذا عزم على أدائه في جزء آخر من الوقت. وإنما قالوا هذا ليفرقوا بينه وبين المندوب، فقالوا لو لم نشترط هذا الشرط لاختلط الواجب بالمندوب، فالمندوب هو الذي يجوز تأخيره بدون شرط، أما الواجب فلا يجوز تأخيره إلا بهذا البدل وهو العزم. والجمهور قالوا بأنه لا دليل على إيجاب العزم أولا، ثانيا العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل، لأن البدل يأخذ حكم المبدل عنه، والعزم لا يسقط الفعل. الإنسان لو عزم على الفعل فالعزم لا يكفي في إسقاط الفعل، فلهذا قالوا لا يصلح العزم أن يكون بدلا عن الفعل. نعم. أو هو ما مكلف يعين، وخلف ذي الخلاف فيه بين، فقيل الآخر وقيل الأول، وقيل ما به الأدى يتصل. جمع في هذين البيتين أقوال العلماء في الواجب الموسع، فذكر أن العلماء اختلفوا في تحديد هذا الوقت، فبعضهم قال بأن وقت الوجوب في الواجب الموسع هو ما يعينه المكلف، هو ما يعينه المكلف، يعني الواجب الموسع ليس له وقت أداء محدد، وإنما وقت أدائه راجع إلى اختيار المكلف وتعيينه. أما القول الأول فهم يقولون بأن الفعل يكون واجبا بدخول الوقت، يعني بأول الوقت، يصير واجبا بأول الوقت ولكن وجوبا موسعا، بحيث يجوز له التأخير إلى أي جزء من هذا الوقت. ولكن بعض العلماء لم يحددوا جزءا معينا، قالوا وقت الأداء في الواجب الموسع هو الوقت الذي يعينه المكلف بدون تحديد. وبعض العلماء يقول وقت الوجوب هو آخر الوقت، هو آخر الوقت. لماذا؟ لأنه لو أخره عن آخر الوقت لأثم، فجعل وقت الوجوب هو الآخر. واعترض عليهم بأنه يلزم عليه أنه لو صلى في أول الوقت فإن صلاته هذه نافلة تكون ولا تكون واجبا. وبعض العلماء قال وقت الأداء في الواجب الموسع هو أول الوقت، هو أول الوقت، وهذا أيضا يلزم عليه أن المكلف لو وجبت عليه الصلاة في آخر الوقت، يعني دخل عليه الوقت وهو غير مكلف صغيرا في السن، ولكنه قبل خروج الوقت بلغ وصار من أهل التكليف، فيلزم على هذا أنه لا يجب عليه أداء الصلاة، لأن هؤلاء حددوا أول الوقت فقط هو وقت الوجوب، وهذا قد فاته أول الوقت، فيلزم على ذلك أنه لا تجب عليه الصلاة، وهذا باطل. وقيل ما به الأداء يتصلون، يعني بعض العلماء ومنهم الحنفية قالوا بأن وقت الأداء في الواجب الموسع هو الوقت الذي يتصل به الأداء، يعني هو الوقت الذي يوقع المكلف فيه الفعل، سواء كان في الأول أم في الآخر. لكن لو أخره إلى آخر الوقت فيتعين عليه آخر الوقت، لأنه لا يجوز التأخير عنه. وهذا في الحقيقة قريب من قول الجمهور. الخلاصة أن الواجب الموسع يتحقق الوجوب بوجود السبب وهو دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجبت العبادة، ولكن وجوبا موسعا بحيث يجوز للمكلف أن يؤخر العبادة عن أول الوقت إلى أي جزء من أجزاء الوقت، لكن لا يجوز له أن يؤخر هذه العبادة إلى خروج الوقت، لأن هذا فائدة التوقيت. فائدة التوقيت هو وجوب أداء العبادة داخل هذا الوقت.